بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. فقلنا يا وجد فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى

زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك عاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أن لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العظيم.